عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. يعني هذا الأعرابي القصة تكون قصتين أو قصة واحدة، وروي في اللفظين هذا الرجل جاء على مهيره ثم أناخه وعقله، هذا مما يدل على عقله، ما جاء وطرد البعير وراح، إنما جاء وعقل البعير حتى يرجع ويجده، وجاء إلى هؤلاء الجماعة الموجودين ووجه لهم هذا السؤال لأنه ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أيهم محمد؟ يعني هذا الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكي، هذا الرجل الموجود متكي بيننا، وهذه صفته. نعم، وجه له قال له الرجل. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، سل عما بدا لك. مع السؤال هذه طبيعة البادية، يعني هذه أسئلتهم بهذه الصورة. يقول: يا ابن عبد المطلب. هو ابن عبد المطلب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده ولكنه ابنه. يا ابن عبد المطلب. فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، سل عما بدا لك. فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. هذا مما يدل على عقلي، يقول: أنا أريد أسألك ولكن أريد أن أشدد السؤال، ولا تجد في نفسك علي شيء، يعني أنا لي حاجة أريد أن أسأل عنها ولكن أريد أن أشدد في السؤال، فلا يحدث في نفسك حرج علي بأني مثلا استديت السؤال. نعم. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. هذا الحديث فيه بيان مع الأحاديث الأخرى والآيات القرآنية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، فهذا رجل يسأل هذا السؤال: أنشدك بربك ورب من كان قبلك، من هو ربنا وربنا كان قبلنا؟ هو الله الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله ربنا خالقنا وخالق من قبلنا، معنى هذا أن ذلك الرجل يعرف أن الله هو الخالق الرازق، فما في حاجة الآن يدعو الناس تقول لهم الله هو الخالق الرازق، هذا يعرفونه، حتى في الجاهلية يعرفون أن الله هو الخالق الرازق. نعم. فقال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: قد آمنت بما جئت به يا رسول الله، وأنا رسول قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث مجمع على صحته، وأن هذا الرجل كما سمعنا أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه يعرف ربه وأن الله هو الخالق الرازق المخلص، وإنما يسأله ويشدد عليه في المسألة هل الله أرسله بهذه الأمور التي يدعو الناس إليها أو لا. ورسول عليه الصلاة والسلام صدق قال: نعم، الرسول الذي جاء وأخبركم بما قلت له، وهذه الأشياء التي سألنا عنها الله عز وجل أرسلني بها إليكم وإلى الناس جميعا. فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية كلها، الأسود والأحمر، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وتحدثنا على أنه لا يجوز لإنسان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى على دينه، لأن أصحاب موسى وهم اليهود وكذلك النصارى أصحاب عيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من كان متمسكا بدينه الصحيح الذي جاء به ذلك الرسول فهو على خير، ومن حرف وبدل مثل اليهود الذين حرفوا وبدلوا وادعوا أن غيرهم من الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى من الله وثلثوا، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم أنهم كفروا، لكن من كان متمسكا بدينه الصحيح الذي جاء به ذلك النبي من الله عز وجل فهو على خير. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من كان على الدين الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل لا يجوز له أن يبقى على دينه، وإنما عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والله قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة وقال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم للأنبياء جميعا، وكتابه هو خاتم الكتب جميعا، ولا يجوز لإنسان أن يدين بغير دين الإسلام، ومن دان بغير دين الإسلام فهو من أهل النار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده صحيحة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذن أنا أنبه الإخوة ولا سيما طلاب العلم عن الدعوات التي يقولون فيها التقريب بين الأديان. ما في تقريب بين الأديان، في الدين واحد، ما في أديان يعترف فيها على أنها صحيحة، أديان تدرس على أنها أديان باطلة، الصحيح منها منسوخ والباطل باطل. فدين محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها، الصحيح منسوخ والباطل باطل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. إذا الدين الخاتم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الذي اشتمل على كل ما في تلك الأديان كلها من الأشياء الصالحة وزاد عليها. ورسول عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الدين ليبلغه للعالمين جميعا، إلى الأسود والأحمر، إلى العربي والعجمي، إلى كل البشر على هذه الدنيا، أنه لا يجوز لواحد أن يدين بغير دين الإسلام. من الأسئلة وأريد أن ننبه عليها، لأن حينما تحدثنا على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه تلك المنقبة له لما كانوا في غزوة خيبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الله يتغدى رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أنا حينما تكلمت قلت كلمة ووضحتها بمعنى آخر، فالسائل سأل كأنه ظن وجزاه الله خير على هذا السؤال. الشاهد أنا ذكرت أن في صحيح البخاري حينما كتبت علي بن أبي طالب وقلت كلمة عليه السلام، واستدركت أبين على أن هذه الكلمة لو وجدناها في بعض الكتب أو قالها بعض الناس هذه ليس فيها يعني محذور من حيث أنها لا تجوز، ولكن لم تستعمل ولم يستعملها العلماء، وإنما يقولون علي رضي الله عنه. لكن قلت أن البخاري رحمه الله وهو من أئمة السنة ذكر في صحيح البخاري في كتاب المناقب في مناقب فاطمة قال باب مناقب فاطمة عليه السلام. فاطمة عليه السلام الأخ قال أن هذا صار شعار للرافضة وهو السلام على علي بن أبي طالب، ونقول نعم نحن لا نقول به، ونقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه نترضى عنه كما ترضى عن الخلفاء وعن الصحابة جميعا، لكن هذه الكلمة التي قالها البخاري ليست ممنوعة وإنما هي صحيحة، لأن هذا داخل في آل البيت ونحن نصلي على محمد وعلى آله، فهو داخل في الآل، لكن لم نتخذ ذلك شعارا. ولو كان هناك شيء صحيح ويعمل به حتى لو عمل به المخالف لا نقص الصحيح من أجل ذلك الرجل الذي خالف ذلك الشيء، فهذا لا شيء فيه، ولكن ينبغي ألا نجعله شعارا كما قال الأخ. أليس من الأولى تخصيص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتسليم لا سيما الذي اتخذه الرافضة شعارا نقول نعم كلامك صحيح وهو الأولى وهذا الذي نقول به ويقول به العلماء جميعا، لكن لا نغلط من صدرت منه مثل هذه الكلمة. فالبخاري لما قال ذلك القول وبوب ذلك الباب، وهو أيضا أقول للكلاب حتى يعرفون مكانه، بفتح الباري الجزء السادس 105 الباب 29 قال البخاري باب مناقب فاطمة عليها السلام. فكلامه هذا داخل في كوننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فهم من آله فيه. وأنا أيضا ذكرت مثل ذلك الكلام وأشرت إلى أن أهل السنة والجماعة يحبون علي بن أبي طالب ويحبون أهل البيت ويعطونهم حقوقهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، ونحن نحبهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعطيهم أكثر من حقهم، لأن المحبة الشرعية معروفة عند أهل السنة والجماعة أنهم يحبونهم في الله عز وجل ولا يتجاوزون بهم ولا يبغون بهم الغرور الممنوع الذي تعمله بعض القواعد. إنما علينا أن نحبهم المحبة الصادقة المحبة الشرعية ونتولاهم ونكرمهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع المديني عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. وأمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: اللهم نعم. وباقي الحديث نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم صديق في الجاهلية يقال له ضماد من أزد شنوءة، وكان يتطبب ويطلب العلم يخرج في ذلك، فغاب فجاء وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث سأل عنه فلقي أناسا من سفهاء قريش فسألهم عنه فقالوا عرض له: إنما تجده عند كل كناسة وتجده وحده. قال: فخرج في طلبه فوجده في ناحية من البطحاء فدنا منه فقال: قد علمت الذي كان بيني وبينك، وإني حين قدمت سألت عنك فأخبروني بما عرض لك، وقد علمت أني طبيب وقد شفى الله على يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد. وكان أول يوم شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده وأستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد: أعد علي. فأعاد عليه ثلاث مرات. فقال: يا محمد، كلمت الجن وكلمت السحرة وكلمت الكهنة وكلمت الشعراء وكلمت الخطباء، ما سمعت مثل هؤلاء الكلمات قط. لقد بلغت قاموس البحر بلغت يعني هذه الكلمة. نعم، لقد بلغت قاموس البحر أو قاموس البحر. ثم قال: اعرض علي دينك. قال: فعرض عليه فأسلم وبايعه. زاد سلمة فقال: أبايعك على نفسي وعلى قومي. قال: فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ولقومه. قال: فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغارت الخيل على قومه فأصابت منهم شيئا، فبلغ ذلك عمر فتتبع ذاك أجمع حتى جعل يطلبه السنة الثالثة حتى جمع ذلك فرد أجمع عليهم. هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف في هذا الباب هو بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بقية الحديث الذي سمعنا هو حديث أنس بن مالك، هو أن رجلا جاءه جلوس في المسجد وجاء على بعير فلما وصل المسجد أناخ بعيره وعقله، ثم جاء فسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الرجل الأبيض المتكي، فوجه له تلك الأسئلة التي سمعتم البارحة لمن كان حاضرا، لأنه قال إني سائلك ومشدد عليك في الأسئلة فلا تجدن علي، فوجه له تلك الأسئلة، ومنها كما سمعنا قال له يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك سل عما بدالك، فقال الرجل إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. وقد سمعنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نهينا في القرآن أن نسأل عن أشياء، وكنا نحب أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه على تلك الأسئلة ونحن نسمع. وجاء هذا الرجل وفهمنا من صفة هذا الرجل أنه عاقل وكان من البادية، لأنه حينما جاء عقل بعيره ثم جاء وسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فدلوه عليه، ثم تكلم بهذا الكلام بين يدي أسئلته، قال إني سائلك ومشدد، يعني أسئلتي سيكون فيها شدة فأنت لا تجد علي في نفسك شيئا. فرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم وهو الذي يتحمل كل ما يأتي من قومه، وهو الذي قال اللهم هذه قومي فإنهم لا يعلمون حينما جرحوه وشجوا رباعيته في أحد، فرسول عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا يتحملون من أممهم كل ما يسيئون به إليهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يجهلون، لأنهم يجهلون وهم يريدوا أن ينقذوهم من النار وهم لا يعلمون ذلك، فيأتي الرد القوي منهم على أنبيائهم إلا من وفقه الله تبارك وتعالى للهداية ودله على أن يقبل ما جاءت به أنبياؤهم، لأنهم ما دعوهم إلا إلى الجنة، وأما المشركون والرؤساء ورؤساؤهم فإنهم يدعونهم إلى النار. السؤال الذي وجهه له فقال أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نحن قلنا هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه الدليل على أن الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهم ليسوا في حاجة إلى دعوة من أنبيائهم أن يثبتوا لهم أن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا يؤمنون به ويعرفونه، وإنما يختلفون معهم في إخلاص العبادة لهذا الرب الخالق المعبود. هذه ورقة فيها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، نقرأ عليكم بعضها لتعلموا أن قول هذا الرجل حينما جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الله عز وجل هو الذي أرسله، فقال نعم. من هذه الآيات التي دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يفكرون، وقوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يفكرون، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلم يكن المشركون ينكرون وجود الله وأن الله هو الخالق الرازق، هم يعترفون بهذا، وإنما الخلاف بينهم وبين أنبيائهم في هل هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده أو لا بد من التقرب إليه بالوسائط من الشفعاء سواء كانت الأوثان، الأحجار، القبور، القباب وأصحابها، وإنما هذا الذي اختلفوا فيه، والله عز وجل بين على أنهم كلهم يعترفون بهذا التوحيد ولا يختلفون إلا في إخلاص العبادة له. آية أخرى هنا، فكلهم يعترفون الله الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما جعلوا مع الله شركاء يتوسطون بهم إليه. قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازمة التوحيد، أي لازمة توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذه الأحاديث التي تكرر ذكرها في عدد من الأبواب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخره. هذه الآيات التي سمعتم تدل على أن المشركين كلهم كانوا يعرفون أن الله الخالق الرازق، وإنما يشركون به في العبادة. والعبادة تكلمنا عن معناها مرارا أنها ليست خاصة بالصلاة، وإنما كل الأعمال التي يقوم بها المسلم ويتقرب بها إلى الله عز وجل من الطاعات كلها، كلها عبادة، لأن العبادة هو الأمر الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. فكل شيء يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه هذا عبادة. الآية العامة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، دلت على هذا العموم. الدعاء مخ العبادة، والله تبارك وتعالى قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن الدعوة هي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. ومن أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح وغير ذلك. فكل من صرف شيئا من هذه الأعمال بغير الله عز وجل هو مشرك بالله، والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ضماد يعرف الله عز وجل. وسأل الرسول هذا السؤال، ثم هذا ضمام والثاني ضماد. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل الإسلام وآمن به وأعطاه ذلك العهد. ضماد هذا الذي من أجل شنوعة كما جاء في الحديث هذا الصحيح، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في سن 40 حينما بلغ 40 سنة، فكان هذا الرجل صديقه قبل البعثة. ثم خرج في طلب العلم وهو يتطبب، مثل ما نعمل الآن، يذهب بعض الطلاب لدراسة الطب ثم يرجعون يعالجون الناس. فهذا الرجل غاب فترة من الزمن ثم عاد إلى مكة، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، لأنه صديقه. فأخبره شبهاء قريش بأن هذا عرض له عارض، يعني أصيب بمس من الجن، لأنهم يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون، ويقول إنه ساحر، ويقول عنه إنه كاهن. فضماد بحث عنه ثم قالوا له: تجده عند كل كناسة وقمامة، يعني وحده خلاص، مثل المجانين هؤلاء حينما يسلب الإنسان عقله تجده لا يلتزم بشيء، بس يذهب هنا ويذهب هنا وهكذا. فجاء يبحث عنه، فخرج في طلبه فوجده في ناحية من البطحاء، فدنا منه فقال: قد علمت الذي كان بيني وبينك، يعني يريد أن يقدم له معروفا للصداقة التي كانت بينهما في تلك الفترة السابقة. كان بيني وبينك، وإني حين قدمت سألت عنك فأخبروني بما عرض لك، يعني شفاء قريش قالوا أن محمد أصبح مجنونا، عرض له عارض مس من الشيطان، فتجده يعني عند كل كناسة، وتجده وحده ما عنده أحد وهكذا. وقد علمت أني طبيب، وقد شفى الله على يديه. يقول شفى الله يعني يعرف الله. هذا من أهل الجاهلية وهو يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، بل وهو الذي يشفي على يديه. وقد شفى الله على يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد فاجلس. فلما جلس، وكان أول يوم شهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول يوم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، لأنه كان خارج مكة ثم رجع وأخبره بهذا الخبر وأن صديقه أصبح مجنونا، فجاء يريد أن يعالجه. فلما جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أحمده وأستعينه، يعني يريد أن يبين له أنه ليس بمجنون، وإنما هو أرسل من الله عز وجل لإنقاذ الناس مما هم فيه من الشرك وعبادة الأوثان. الحمد لله أحمده وأستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومعلوم على أن الهداية بيد الله عز وجل، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء والصالحون وكل الناس، أي أنك تدل الإنسان على طريق الخير، تأتي تبين له أن هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، اجتنب هذا واعمل هذا. هذه الدلالة التي يملكها كل إنسان. أما هداية التوفيق وهو إدخال الإيمان في القلوب، فهذا إلى الله وحده. الحمد لله أحمده وأستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لأنه جاء في الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وتحدثنا عن مسألة القدر، أي القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى حكم بحكمه العادل على أن هذه الأمة، أولئك البشر الذين سيخلقهم من الجن والإنس، فريق منهم سيكون في الجنة وفريق منهم سيكون في النار. والله تبارك وتعالى أخبر عن أهل النار الذين هم أهلها ويستحقونها أنه لا يعذبهم إلا بعد إنذارهم وإرسال الرسل إليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فرسول يأتي ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده، من سبقت له الهداية والتوفيق من الله عز وجل اهتدى وقبل تلك الدعوة، ومن سبق عليه الضلال فهو لن يقبل هذه الدعوة، لأن حكم الله لا يتخلف، والذين حكم الله عليهم بالنار هو حكم عدل وحكمة، حيث بين على أن هؤلاء لو ماتوا ودخلوا النار وطلبوا العودة إلى الدنيا ليعبد الله وحده لرجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال. تذكر الآية الكريمة التي فيها أن الكفار سألوا العودة حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. الله تبارك وتعالى أخبر بأنهم لو عيدوا، يعني لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعدما يشاهدوا النار ويرجعون سيعملون مثل ما عملوا سابقا، لأن طبيعتهم لا تتخلف عما حكم الله تبارك وتعالى به عليهم، فهم أهل النار الذين يستحقون الخلود فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد أعد علي، يعني أعد علي هذا الكلام، فأعاد عليه 3 مرات، يعني هذه الخطبة التي توجه بها إليه لما سمعها منه علم أنه ليس كما يقول سفهاء قريش، وإنما هذا نبي وهذا أوحي إليه، وهذا الكلام ليس من كلام البشر ولا من كلام الجن ولا من كلام الكهان ولا من كلام السحرة. فأعاده عليه 3 فقال يا محمد كلمت الجن وكلمت السحرة وكلمت الكهنة وكلمت الشعراء وكلمت الخطباء، ما سمعت مثل هؤلاء الكلمات قط. يقول ما سمع مثل هذه الكلمات المحكمة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه سمع أنواع الكلام. ثم قال له أعرض علي دينك، يعني علم أنه رسول، قال أعرض علي دينك، فعرض عليه دين الإسلام. ما هو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أن يشهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا شهد لله بالوحدانية خلع جميع الأنداد التي كان يدعوها من دون الله عز وجل، لأن الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتوجه بأي عمل من أعماله لغير الله، لا يتوجه إلى أصحاب القبور ولا إلى الأوثان ولا إلى الأولياء ولا يتحاكم إلى الطواغيت ولا يذهب إلى أي جهة أخرى غير التوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العلماء قارنوا بين أحوال الناس المسلمين حينما ابتعدوا عن العلم وعن السنة وحدث الخرافات والبدع بين هؤلاء وبين أولئك من حيث الفهم لمعنى لا إله إلا الله. أولئك عرفوا من قال لا إله إلا الله امتنع عن جميع الأعمال المخالفة، ولهذا يذكر طلاب العلم الموقع في بدر كان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، وكذلك في أحد. أولئك يعرفون هذا المعنى. أما المتأخرون حينما اختلطت عليهم الأمور فتجد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ما يمتنع عن قولها، لكنه لا يعلم أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويتوسل بغير الله ويخاف غير الله بأنه يؤثر فيه، هذا معناه مشرك بالله الشرك الأكبر، لأنه ما حقق معنى لا إله إلا الله. وهذا موجود في الدنيا كلها، لا ينبغي لأحد أن يكابر في هذا. في أكثر البلاد، وبعض الحجاج يعرف هذا، أنا دخلت في بعض البلاد العربية في بعض المساجد الموجودة فيها القبور وعلى القبر يعني خرقة خضراء ستارة، أنا سمعت بهذه الأذن امرأة تطلب من السيد الموجود في هذا القبر المدفون في المسجد تطلب منه الولد. وسمعت في مكان آخر في الدول الإسلامية العربية من يحمل على كتفه طفل والثاني في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين، هذا موجود. وكثير من الدعاة يتغافلون عن هذا، ولبس كثير من أهل الضلال على هؤلاء أن هذا توسل بالصالحين، وهذا ليس هو التوسل، هذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء غير الله، تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. وتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة أن المسلم يخلص أعماله كلها لله عز وجل، أي نوحد الله بأفعالنا، كل أفعالنا عباداتنا من صلاة وزكاة وحج ودعاء وخوف ورجاء، هذا كله نتوجه به إلى الله عز وجل. كما أن توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، بأفعاله هو، أي نقول هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، لا شريك له في ذلك. إذن أعمالنا نخلصها لله عز وجل، أفعال الله عز وجل نخلصها لله عز وجل، مع أن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وجد من الطوائف من أشرك فيه، لأن طائفة تسمى المعتزلة يقولون أن العبد يخلق أفعاله. لماذا قالوا هذا؟ يقولون لأن عندهم أصول خمسة، بدل أصول الإسلام الخمسة، من أصولهم الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، من أصولهم الخمسة العدل. العدل يقولون أن الله عز وجل عادل، وهذا كل الناس يقولونه والمؤمنون يقولون ذلك، لكن يقولون العدل ما يتحقق إلا إذا كان العبد يخلق فعله، أما إذا كان الله يخلق الفعل فيه وتلك المعصية كيف يخلقها فيه ثم يعاقبه على ذلك، هذا ليس بعدل. إذن العدل معناه أن العبد يخلق فعله، يعني المعاصي التي يرتكبها ويخلقها، وهذا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فالله عز وجل هو اللي ركب فيك هذه القدرة ومكنك وأعطاك السمع والبصر وأرسل إليك الرسل وبين لك أن هذا خير وهذا شر. فالإنسان يرتكب المعصية وهو طائع، يرتكب المعصية وهو طائع غير مجبور على تلك المعصية، فالله عز وجل يحاسبه على عمله الذي ارتكبه. ولا يصح للإنسان، لأنهم عبارة تأتي في كتب الأصول وفي كتب الفرق، يقولون بهذا التعبير لا فاعل إلا الله. وهذا الكلام أدخله هؤلاء الذين يريدون يقولون أن العبد مجبور وأن الفعل كله من الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون لا خالق إلا الله، أما الفاعل فالعبد يفعل. العبد هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يحج، فهذه أفعاله. ولكن العبد لا يمكن أن يخرج عما قدره الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأي أمر يشاءه الإنسان عنده اختيار، لكن مشيئته لا تنفذ إلا بمشيئة الله عز وجل. فإن أراد الله ذلك بالإرادة الكونية فالعبد يعمل ذلك العمل، وإن لم يرد لا يمكن أن يخرج الإنسان عما قدر الله عز وجل عليه. وذكر لكم القصة المشهورة المتداولة في الكتب، وهي مخالفة لقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ذلك الرجل الذي يعتقد عقيدة الجبر وأن الإنسان مجبور على أعماله، وحينما أراد أن يشتري له دابة فقال له قائل قل إن شاء الله، فقال كيف أقول إن شاء الله والنقود هذه معي والدابة في السوق، يعني الفلوس معي والدابة في السوق، يعني في ذلك الوقت ما في سيارات، إنما يشتري له حمار يركب عليها. ما رضي أن يقول إن شاء الله، لأنه يقول المشيئة مشيئته هو وفلوسه معه والدابة في السوق. فلما ذهب في الطريق أخذت منه الفلوس، يعني ما تحصل على ما يريد، لأن الله لم يشأ ذلك فلم يقدره له. فمشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. وذلك الرجل الذي سرقت حماره وجاء لذلك الشيخ من هؤلاء وقال له ادعو الله عز وجل أن يعيد علي حمار لأنها سرقت، فرفع يديه وقال اللهم إن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها. فقال له ذلك الرجل على فطرته بالله عليك لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني ما دامت أخذت بغير مشيئة الله فلو شاء أن يردها لا ترد. فالشاهد أن هذه العقائد الفاسدة هي التي أدخلوها على الناس وأضلتهم عن الهدى وعن الطريق المستقيم. هذا ضماد، يعني حينما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعرض عليه دينه فبايعه وبايعه على قومه. بعد فترة بأيام الغزو كما سمعنا في قصة الحديث أن الجيش لما مروا على قومه أخذوا منهم شيئا، فأخبر بأن هؤلاء قوم ضماد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع ضماد وبايعوا على قومه، فبحثوا عن الأشياء التي أخذت فأعادوها إليهم وفاء بالعهد، لأن من أعطي البيعة أو أعطى البيعة يجب عليه أن يفي بذلك العهد، يوفون بالعهد والعهد كان مسؤولا. فهذا الحديث يبين لنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للناس إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، ولم يكن دعوته إلى أن يقول الناس الله خالقنا والله رازقنا.